أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. باب القراض، القراض والمضاربة بمعنى واحد. الآن يتكلم عن القراض يعني المضاربة. فصل. قال الشيخ: وللقراض أربعة شرائط. أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الناض يعني النقد. نعم. اثنين: وأن يأخذ رب المال للعامل في التصرف، وأن يأذن، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا. قال الشارح: القراض والمضاربة بمعنى واحد في الشرع. والقراض مشتق من القرض، وهو القطع. قرض الشيء يعني قطعه لغة، لأن المالك قطع قطعة من ماله، قطع قطعة من ماله ليتجر فيها، وقطعة من ربحه ليعطيه إلى العام. وحده في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة، إما أن يأخذ الربح بالتساوي، وإما أن يكون متفاضلين فيه، يعني أحدهما يأخذ بحسب شرطهما. بحسب الشرط، الربح بحسب الشرط. يبقى هو عقد على النقد. نعم. إذا كان القراض والمضاربة بمعنى، لما تكرر القراض بعد المضاربة؟ معنى أننا درسنا مضاربة. نحن ما درسنا مضاربة. درسنا مضاربة. ما أخذنا مضاربة. نحن أخذنا شركة. شركة. عندنا الشركة المضاربة شيء واحد. لا لا، الشافعية يرون أن المضاربة نوع وأن الشركة نوع. المضاربة شيء والشركة شيء، كالمساقاة، يقول المساقاة شيء والمضاربة شيء. الذي يجعل المضاربة نوعا من الشركة هم الحنابلة. والأصل فيه، الأصل الدليل يعني، أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك، وأجمعت الصحابة عليه. أجمعت الصحابة هذا الإجماع إجماع سكوتي. ولكن الشيخ هذا قبل بعثة النبي، وتجارة خديجة قبل بعثة النبي. نعم. ولم يأتي لنا، ولم يأتي لنا ما ينقضه في الشريعة. هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان غير صواب ثم جاء في الشريعة وصوبه؟ هو يتعلق هنا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ذلك بعد النبوة مبينا له. صح؟ كان هو إقرار للنبي عليه. وأجمعت الصحابة عليه، ومنهم يعني من العلماء من قاسه على المساقات بجامع الحاجة. خلاص؟ يبقى إذن الدليل فيها السنة والإجماع والقياس. إذ الحاجة بقى يبين لنا الحاجة الآن، قد يكون للشخص نخل ومال ولا يحسن العمل، ولا يحسن العمل، وآخر عكسه. وما رواه ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، واختلاط البر بالشعير لا للبيع. قال البخاري: إنه موضوع. طبعا قوله إنه موضوع ليس بالضرورة أن يكون موضوعا، هو ضعيف جدا كما قال الحافظ في بلوغ المرام، ضعيف جدا. بيع إلى الأجل يعني دينا، يعني قسط، بيع بالتقسيط. والمقارضة نعم، إخلاد البر بالشعير لا للبيع. يعني عندك قمح وعندك شعير، تخلطهما وتجعل الخبز منه، يقول هذا فيه بركة. إذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط. أحدها اشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض، يبقى لا يجوز على هذه الأشياء لأنها ليست من قبيل النقد، ويشترط فيها أن يكون نقدا. وهل يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة؟ في خلاف. الصحيح الدرهم المغشوش هو الدرهم الناقص، الصحيح أنه لا يصح، لأن عقد القراض مشتمل على غرر. ما هو الغرر؟ الجهالة، في جهالة. ما هي نوع الجهالة؟ العمل غير منضبط غير مضبوط والربح غير موثوق به، وهو عقد يعقد لينفسخ ليفسخ ولا لينفسخ؟ ليفسخ ليفسخ سخ فسخ يلف سخ وسخ أي ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح. يعني ما معناه؟ الآن جاء رجل اتفق مع شخص أنه يعمل في المال بالتجارة، ثم بعد دورة رأس المال بعد سنة كل سيأخذ نصيبه وكل سيذهب إلى حاله، خلاص يبقى هو بدأنا العقد قراض، وفي النهاية كل سيأخذ حقه مع السلامة، يبقى هو عقد عقد ليفسخ لينتهي. ومبنى القراض على رد رأس المال وهو مع الجهل. لاحظ كل هذه من الغرر، كل هذه من الايه؟ من الغرر. وهو مع الجهل، مع هذا الجهل متعذر تحقق هذه الايه؟ هذه الامور، بخلاف رأس السلم فإنه عقد وضع للزوم. تقول لي السلم هو عقد عقدا على أنه سيأتي السلعة، نقول هذا للزوم، سيلزم سيبقى بيع. وقيل يبقى هذا الوجه الصحيح أنه لا يصح العقد على الدراهم والدنانير المغشوشة. قيل يجوز إذا راجع رواج الصحيح، إذا راجع رواج الخالص، رواج يعني انتشر واشتهر، شاع التعامل به، اشتهر العمل به. قال الإمام، من الإمام؟ عبد الملك أبو المعالي. محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخالص، يعني هذا إذا كانت القيمة قريبة، أما إذا كانت القيمة كبيرة لا يصح. قلت، قال الشيخ قديم، العمل على هذا إذ المعنى المقصود من القراض يحصل بهذا الدراهم المغشوشة والدنانير المغشوشة، لا سيما وقد تعذر الخالص في أغلب البلاد. فلو اشترطنا ذلك، اشترطنا أن يكون خالصا، لأدى إلى إبطال هذا الباب في غالب النواحي، يعني في غالب البلدان. والعمل على هذا إذا المعنى المقصود هذا ويحصل به، يعني ما يقول بهذا. العمل على هذا يعني العمل على أن التعامل في القراض بالدراهم والدنانير المغشوشة، خلاص، إذا كانت قيمتها قريبة كما قيد بذلك الإمام. قالت على نقديه مغشوشة، صح؟ نعم. لذلك قال فلو اشترطنا ذلك لأدى إلى إبطال هذا الباب، أبطلنا باب القراض من أصله في غالب النواحي، يعني في غالب البلدان، وهو حرج مشقة. فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير، العادة محكمة، هذا تطبيق للقاعدة. على بلا نكير ننكر، صح؟ طبعا. شركة تجوز. جميل. ويؤيده، يعني مما يؤيد هذا القول وهو أنه يجوز على الدراهم المغشوشة، ما صححه النووي أن الشركة تجوز على المغشوش. تذكر هذه المسألة؟ في الشركة كان الكلام عن هذه أيضا، عن الدراهم والدنانير المغشوشة، على ما صححه النووي في زيادته، زيادته يعني زيادة الروض، مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه المذكورة في القرار، نفس العقد، العقد فيه نفس الغرر، أن الربح غير موثوق به وأن العمل غير منضبط وهكذا، من جهة أن عمل كل من الشريكين غير منضبط غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وهو عقد عقد لينفسخ أو ليفسخ، وعلة الحاجة موجودة، صح؟ المعتمد عمل عدم جواز في المغشوشة وإن راجع، قال إمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، وقيل يجوز إن راجع، وقيل كلامهما في شرك في شركة تصحيحه اختيار سبكي وغيره، لكنه قال في منهج القويم ومن ثم جاز جاز بمغشوش يروج رواج الخالص في كل مكان، ومثله في فتح الجواد جواد نعم. وقال علامة شهاب الدين أميرة أو عميرة عميرة عن برلسي البرلسي رحمه الله تعالى في حاشية على شرح المحلي، قال سبكي وهو الذي قوي عندي أن أفتي وأحكم به إن شاء الله تعالى، إذ لا دليل على منعه، والحاجة داعية إلى الآن كما دعت إليه، والحاجة داعية إليه الآن كما دعت إلى أصل أراضي فساغ فساغ جيد يعني في جزء يعني يجوز العمل على يجوز إذا كانت الدراهم والدنانير مغشوشة يجوز يصح لا شيء فيه، لكن هو معتمد عدم الجواز معتمد يقصد عليه من قال المعتمد في أول أو على قد علمت أن المعتمد عدم الجواز في المغشوشة علمت أن المعتمد نعم المعتمد عدم الجواز في المغشوشة وإن راجع هذا المعتمد ابن رجب ابن حجر وفي الهيتمي في التحفة لأن هذا الذي صححه ابن حجر الهيتمي في التحفة هل الآن هو لماذا رجح قول ابن حجر الشيء؟ لأن هذا هو المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب عند المتأخرين ما عليه ابن حجر الهيتمي والشهاب الرملي يبقى عندي ابن حجر الهيتمي والشهاب الرملي كلاهما عليه إذا اتفق على شيء فالراجح ما قاله هو قال عندك أن هذا لم يتفق عليه فنقول الراجح ما عليه ابن حجر وصاحب شرح البخاري وابن حجر هو لا لا صاحب شرح البخاري ابن حجر العسقلاني هذا ابن حجر الهيتمي هذا الحافظ هذا بعد النووي شو بعد النووي بعد النووي بكثير هذا في القرن الحادي عشر أو في أواخر القرن العاشر الشرط الثاني يبقى هذا الشرط الأول في القراض أن يكون على ناض كون الدراهم والدنانير كون المال دراهم ودنانير الشرط الثاني ألا يكون العامل مضيقا عليه مضيقا عليه مشدد له يعني مشددا عليه ثم تضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا هذا تضييق بأن يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني وكذلك لا تبع إلا بمشورتي لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفاته وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح وتارة يكون التضييق بأن يشترط عليه شراء متاع معين يبقى ويقول لي الآن التضييق هذا على رسول إما أن يكون تضييق في كل معاملة يقول لا تبع ولا تشتري حتى تشاورني يقول هذا في مشقة شديدة إذا لا يعتبر أما إذا قال له لا اشترط عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة أو هذه المثياب أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العطاق أو البلق أو البلق البلق البلق بسكون اللام ونحو ذلك متاع معين أيوة هذا الحيطة أيوة هذا الثياب أيوة أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده. يندر وجوده يعني قليل الوجود. نعم. جدا كالخيل العتاق القديمة، العتاق يعني القديمة، خيل عتيقة يعني خيل قديمة قوية قديمة لها سلالة. خيل قديمة لأن الخيل القديمة نادرة الوجود. يعني خيل وحصان. الحصان اشترط عليه قال لا تشتري إلا الخيل العتاق، طبعا هذا صعب نادر. أو الخيل البلق، البلق هي الخلق خيل الموصوفة ببياض في عنقها ونحو ذلك، هذه الخيل نادرة الوجود. أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الرطبة. أو فيما لا يوجد صيفا أو شتاء، صح؟ ولا و شتاء وشتاء لا يوجد صيفا وشتاء يعني ولا يوجد شتاء تخمين. لا يوجد صيفا أو شتاء ماشي الحال، لا يوجد في الصيف ولا في الشتاء أو في أو في الشتاء. أنا أقول أي أن لا يوجد عدم يعني. طبعا هذا لا يوجد في هذا ولا هذا. لا يوجد صيفا أو شتاء هذا الأفضل، كالفواكه الرطبة أو الرطبة ونحو ذلك. وجه الطازجة يقول وتمت صحة فيما لم يندر وجوده. نعم لا ينذر وجوده. تعلق على هذا. نعم. يبقى هذا الصحيح أنه يصح هذا الاشتراط أن يشتري متاعا معينا يصح إلا إذا كان نادر الوجود. خلاص إذا كان نادر الوجود لا، كما تقدم معنا في السلم إذا أيضا طلب منه عمل نادر الوجود كاللآلئ الكبار لا يصح. أو يشترط عليه أو يشترط عليه معاملة شخص معين ألا تشتري إلا من فلان أو لا تبع إلا منه، فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراض، مفسدة لأن فيها تضييق. جيد. طبعا تقدم معنا أن الراجح المعتمد أنها تصح، أن بعضها يصح إذا كان فيه إذا لم يكن نادرا، لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه. إذا كان هو قال متاع معين قد لا يبيعه، وعلى تقدير بيعه قد لا يربح. إذا نحن عندنا نظرين، النظر الأول أن يكون هذا رائج منتشر، والثاني أن يربح فيه. أما الشخص المعين فقد لا يعامله، قد لا يبيع ولا يشتري، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا، قد لا يجد عنده شيئا يمكن أن يربح فيه، كل أشياء كاسبة. وقد لا يبيع إلا بثمن غال، وكل هذه الأمور تفوض مقصود عقد القراض وهو الربح. صح؟ المقصود أن يربح حتى ينتفع العامل وينتفع صاحب المال، فلا بد من عدم اشتراطها حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن إذا اشترى العامل فسد القراض لوجود التضييق. خلاص؟ يعني كأن صاحب المال قال المال معي ولا أعطيك أنت المال، إذا أتيت تشتري ولا تبيع أنا سأدفع. هذا فيه تضييق المنافي لعقد القراض. نعم لو شرط عليه ألا يبيع ولا يشتري إلا في سوق صح، يعني لا تشتري ولا تبيع إلا في سوق حتى يكون هذا السوق مشهور معلوم معروف، بخلاف الدكان المعين قال لا تبيع ولا تشتري إلا في دكان معين، لأن السوق المعين كالنوع العام الموجود، بخلاف الحانوت فإنه كالشخص المعين. الحانوت يعني الدكان، كذا قاله الموالد. ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة لأن المقصود الربح. يبقى في القراض لا يشترط أن يبين مدة، أما في عقد المساقاة تكون معروفة المدة وهي وجود الثمرة، لأن الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة. وأيضا فهما قادران على فسخ القراض متى شاء لأنه عقد جائز. شاء شاء يعني صاحب المال أو رب المال والعامل، لأنه عقد جائز. فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها، يعني هو ذكر مدة ومنعه أن يتصرف فيها بعد هذه المدة، فسد العقد خلاص. يعني قال أقارضك لمدة سنة ثم منعه من التصرف بعد هذه المدة فسد. وإن منعه الشراء بعدها طبعا فسد العقد، لأنه يخل بالمقصود. ما هو المقصود؟ مقصود عقد القراض أو المضاربة هو تحصيل الربح. وإن منعه الشراء بعدها، وإن منعه الشراء بعدها فلا يضر، يعني منعه أن يشتري بعد هذه المدة يبقى لا يضر هذا الشرط خلاص. لماذا؟ لأن حصول الربح يحصل بالبيع دون الشراء، فإذا منعه من البيع نقول فسد، وإذا منعه من الشراء لا يضر على الأصح، لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت، فجاز أن يتعرض له في العقد. أن يتعرض يعني أن يذكره، أن يتعرض يعني أن يذكره، يعني أن يذكره شرطا في العقد. والله أعلم. فرع: قارض شخصا على أن يشتري حنطة فيطحن، يعني يطحن حنطة ويخبز أو يخبز أو يغزل غزلا. الغزل تعرف الغزل؟ يعني مثل النسج. نعم، غزلا فينسجه ويبيعه، فسد القراض. لماذا؟ لأن عقد القراض تجارة، هذا ليس فيه تجارة، هذا فيه عمل. فنقول لأن القراض رخصة شرع للحاجة، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فلم تكن الرخصة شاملة لها. خلاص، القاعدة تقول الرخص تقدر بقدره، وهذه رخصة، فنقول القراض جاء به للتجارة. فلو فعل العامل ذلك بلا شرط لم يفسد القراض على الراجح، ويقاس باقي الأمور بما ذكرناه. والله أعلم. قال: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، هذا من شروط عقد القراض، وأن لا يقدره بمدة. مر معنى أن لا يقدره بمدة، يعني ألا يقدر له بمدة، يعني هذا العقد القراض يكون لسنة أو للسنة. سنتكلم بقى في التفصيل، لأن هذا في العقد تقدم، وسيأتي هنا ألا يقدر بمعنى آخر، يريد ألا يقدر الربح بمدة. يعني قلت تربح بعد سنة، تربح لا يجوز أن يقدر هذا الربح بمدة. سيبين معناه. قال: من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله. هذا يقصد به من الذي يأخذ بالمال؟ أحد قارضين. أنا عندي صاحب المال وعندي العامل. نعم. من الذي يأخذ بالمال؟ صاحب المال. بس يبقى هذا يقصد به صاحب المال، وذلك بعمله يقصد العامل. فلو قال: قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك، فسد العقد. قارضتك، نعم، قالت عم، فسد هذا. لازم أن يكون ربح، لأنه على خلاف مقتضى العقد. خلاص. وكما يشترط أن يكون الربح بينهما، يشترط أن يكون معلوما بالجزئية بالنسبة، ككون الربح بيننا نصفين. تقرأ الهامش؟ ما في شيء على الله. أما في الأولى فلا يستحق العامل شيئا، لأنه عمل مجانا، غير طابع في شيء. أما في ثانية فعلى المالك أجرة مثل عمل العامل سواء كان في المال ربح أم لا، كما قال الرافعي. يبقى هو يقول لك فسد العقد، هل فساد العقد معناه؟ هنا يقول معنى يفسر لك في الهامش فساد العقد. قال والله يا شيخ عندي صورتين الآن، قال قاضتك على أن الربح لي كله لي، هذه صورة فاسدة. طيب إذا قال الربح كله لي فماذا يقول للعامل؟ يقول له أجرة المثل. طب إذا قال لا الأولى قاربتك على أن الربح كله لي خلاص فسد، أو كله لك، قال قاربتك على أن الربح كله لك فسد العقد خلاص، ويستحق الإيه العامل أجرة مثله. يبقى عند فساد عقد القراض يعود العامل إلى أجرة المثل إلى الإيجار. أما إذا عقد لا يأخذ ربح إلا واحدا لا يصح العقد. لا يصح لأنه حدد. يشترط أن يكون معلوما بالجزئية بالنصيب كالثلث كالربع ككون الربح بيننا نصفين أو أسلافا ونحو ذلك. فلو قال على أن لك نصيبا مطلقا مبهما لا يعرف أو جزءا فهو فاسد للجهل بالعوض، يبقى العوض غير معلوم. فلو قال على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين. ولو اشترط للعامل قدرا معلوما كمئة مثلا، قال له أنت لك مئة، أو ربح نوع كربح هذه البضاعة فسد، لأن الربح قد ينحصر في المئة، يعني لا يربح هنا إلا مئة. فيأخذ العامل ماذا سيأخذ رب المال؟ في ربح هذه البضاعة، يعني في هذه البضاعة فسد. عينا من بضائع بضاعة معينة صح؟ ربما لا يبيع ويبيع غيره صح، أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، يعني قد لا يربح إلا في هذا النوع فقط، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره صح، فيؤدي إلى أن عمله يضيع وهو خلاف مقصود العقد. مقتضى عقد إنك مقتضى ولا مقصود؟ مقتضى العقد. مقتضى العقد ومقصود العقد هنا بمعنى صحيح، لكلاهما بمعنى صحيح. ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه، قال له كل ثوب تشتريه يلبسه، هذا فاسد لأنه دخل في العوض ما ليس من الربح. أدخل في العوض ما ليس أدخل، هذا مشاق كبير. نعم يلبس كل شيء شاق لأنه في مشاق يعني. طبعا يبقى أدخل في العوض ما ليس منه. وقياسه أنه لو اشترط عليه أن ينفق من رأس المال أنه لا يصح، قال له كده انفق من رأس المال على نفسك يعني، وهذا النوع كثير الوقوع والله أعلم. ولو اشترط أن ينفق من رأس ماله ينفق على ماذا؟ على نفسه. على نفسه؟ نعم. هذا رأس ماله لمن سلم المال أو على العامل؟ رأس مال صاحب المال طبعا. لو شرط صاحب المال صح؟ أيوة. أن ينفق من رأس ماله. أيوة. العامل صح؟ أيوة. أي دليل في شبه؟ لأنه أصلا هذا المال ليس للإنفاق عليه، هذا المال للربح للتجارة. فأنا أين المقارنة؟ العامل يعمل في هذا المال للتجارة بالتجارة ليربح، لأنه يقول له انفق منه، انفق منه وتقلله، يبقى هذا ينافي مقصود العقد. يعني ينفق على نفسه صح عامل؟ نعم. كأنه من هبة صح؟ أيوه. نعم هو من هبة، لكن هذا المال معد للتجارة. والله أعلم. وقوله وألا يقدره بمدة، يجوز أن يراد به العقد، أن يقول والله ألا يقدره بمدة يعني العقد، فيقول والله تقدم حكم. ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة، يبقى إذن كلمة قوله وألا يقدره بالمدة الذي قالها الشيخ تحتمل أمرين: ألا يقدر عقد القراض، يعني قال أقارضك لمدة سنة، يبقى هذا صحيح. الثاني ألا يقدر الربح، يقول مثلا اعمل في هذا المال وهذا الربح بعد سنة تعال نقسمه، أيضا هذا لا يصح. بأن يقول كما يفعله كثير من الناس: اتجر وربح هذه السنة بيننا، وربح السنة التالية أو الآتية أختص به دونك، أو عكسه والأول أقرب. الأول أقرب، ما هو الأول؟ يعني تفسير ألا يقدر بمدة يراد به العقد. أقرب ماذا يسمى أقرب؟ أقرب إلى المعنى الصحيح. كلاهما فاسد صحيح؟ كلاهما فاسد نعم، لكن المعنى الصحيح، المعنى الذي يريده الشيخ، ألا يقدر العقد بمدة، والله أعلم. فصل: ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف ولا سفرا على الراجح، ليس له أن يفعلها، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح، قد تكون النفقة هو ربح وأنفق على نفسه من هذا الربح فيفوز بالربح دون رب المال، ولأن له جعلا معلوما، جعلا يعني من الجعالة، يعني نصيب، له نصيب معلوم سيأخذه في آخر المدة، فلا يستحق معه شيئا آخر. مسألة أخرى: وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه، وقلنا أنه ينفق في السفر كما رواه المزني رحمه الله تعالى في مختصر الشافعي، روى هذا، رواه يعني ليس نقلا منه، هذا رواه عن الشافعي رضي الله عنهما، وقلنا له أن ينفق في السفر كما رواه المزني، لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة، هذا تعليل جواز الإنفاق على نفسه في السفر، فتتوزع النفقة على قدر المالين. ما معنى المالين؟ يعني المال اللي هو رأس المال والمال الآخر اللي هو الربح. ممكن تقرأ قول المزني: لأنه بالسفر قد سلم نفسه، يعني سلم نفسه، مش هو الآن العامل سلم نفسه لرب المال ليعمل في ماله، خلاص أشبه الزوجة، الزوجة حينما تسلم نفسها لزوجها خلاص هو يتصرف فيستحق النفقة. غريبة أشبه الزوجة، أيوة التسليم، يعني يقولون أن النفقة على الزوجة، بماذا تستحق الزوجة النفقة؟ تستحق الزوجة بأن تسلم الزوجة نفسها لزوجها. أليس علة الزوجية؟ لا، ليس علة الزوجية طبعا. كيف علة الزوجية؟ يعني الزوجة لماذا هي ترث قصدا؟ لأنك زوجة يعني. لا، الميراث يختلف عن النفق. لا، علة النفق على الزوجة مثلا. لا، العلة في الزوجة النفق على الزوجة هي التسليم، أن تسلم إليه، بدليل أنها إذا كانت في بيت أهلها وهو تزوجها، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب، أنها لم تسلم إليه، يجب أن تسلم إليه أولا ثم ينفق عليه، يبقى تجب النفقة بالتسليم. ولكن شبه للزوجة. نعم، لأنه المعنى موجود، التسليم العلة، بالسفر قد سلم نفسه، القضية قضية التسليم. أنا الآن أعمل عندك في المقارضة في القراض. هنا يشهد يا شيخ سلم زوجة، كان الإجماع وغير ذلك يعني. لا، لا، سلم الزوجة لزوجها. لا لا لا، قالوا يقول أن هذا قد العامل قد سلم نفسه ليس من أجل هذه الأمور، سلم نفسه من أجل العمل في القراض. التسليم هنا هو أنه قد تفرغ لهذا الشيء، فتتوزع النفقة على قدر المالين، يعني ينفق من رأس المال وينفق أيضا من الربح الذي يربحه فيه. رأس المال وليس رأس المال والربح. ثم قال ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. العامل أمين، قال الشارح العامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه، والذي يقبض المال بإذن المالك أمين، فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء. طبعا التعدي يشمل أمرين، إفراط وتفريط. فلو ادعى عليه رب المال خيانة أو الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمه، وكان يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة. يعني الأعداد كذا، قال صاحب المال أعطيتك 100,000، الثاني قال لا أعطيتني 50,000. الشيخ نقول هو لأن الأصل عدمه، نقول لأن الأصل الأصل، نعم لأن الأصل عدم خيانة. نعم عدم خيانة هو أصل أمين، صح. الأصل عدمه يعني عدم الخيانة، خيانة صح. وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا يصدق في قوله لم أربح، كل هذا العامل، أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي يعني لنفسي، يعني اشترى شيئا نفيسا فقال هذا اشتريته لي لم أشتريه للقراض، يصدق لأنه أعرف بنيته. وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول العامل لأن الأصل عدم النهي، يبقى كأنه قال عقد القراض مبناه على الإطلاق وليس على التقييد، فالأصل فيه الإطلاق لأن الأصل عدم النهي. ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل مثل الأمناء والمودع إلا أن يذكر شيئا ظاهرا فلا يقبل إلا ببينه، يعني قال والله نسب هذا الضياع لحادثة عامة، لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة. ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل؟ ادعى فيه وجهان، الأصح نعم لأنه أمين، فأشبه المودع. ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل، والله أعلم. أعطاني درهما ودينارا، نعم. فرع اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط، تحالف وللعامل أجرة المثل ويفوز المالك بالربح كله، يعني هذا الخلاف كان في القدر المشروط من الربح، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد، صرح به النووي في زيادة الروضة عن البيان بلا مخالفة، البيان للعمراني رحمه الله شرح المهذب، وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الروياني أيضا، يعني نقل عن البيان شيء؟ نعم نعم. مجرد التحالف، مجرد وجود التحالف ينفسخ العقد. قال المصنف وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح. القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، وقاية يعني ستر ومنع، ثم الخسران تارة يكون برخص السعر في البضاعة، وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه، وقد يكون بتلف بعض رأس المال. هذه كلها أصناف أو أنواع الخسران في التجارة. تارة يكون برخص السعر، أيوة يعني برخص السعر، يعني السعر كان غاليا ثم نقص السعر، وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن تلف بعضه، إذا تلف بعض مال التجارة نقص مال التجارة، وقد يكون الخسران بتلف بعض رأس المال، جزء من رأس المال هلك، فإذا دفع إليه أو فإذا دفع إليه 200 مثلا، صاحب المال دفع إلى العامل 200 وقال اتجر بهما فتلفت إحداهما، إحدى 200، فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعده، يعني يمكن أن تتلف المئة الأولى أو المئة قبل أن يتصرف، وممكن أن تتلف بعد أن يتصرف. فإذا تلفت أو فإذا تلفت قبل التصرف فوجهان: قبل أن يقوم العامل بالعمل بالتجارة فيها وجهان، أحدهما أنها خسران ورأس المال 200، يعني هذه تلف أو هلاك جزء من المال يعتبر خسارة، لأن 200 بقبض العامل صارتا مال قراض، يعني أول ما يقبض العامل صارت هي مال القراض. طيب، فتجبر 100 التالفة بالربح، وأصحهما أصح الوجهين تتلف من رأس المال، ويكون رأس المال 100، يبقى هو قبل أن يعمل تلفت من رأس المال، يبقى صار الآن رأس المال 100 الذي سيعمل فيه العامل. صورة المسألة: هو أعطاه 200 وقبل أن يتجر فيهما قبل أن يعمل تلف إحدى 200، فهذه 100 التي تلفت من رأس المال تلف من رأس المال ولا تلف من الربح أو خسران يعني في رأس المال؟ الصحيح أنها تلف من رأس المال. قال: لأن العقد لم يتأكد بالعمل، عقد المضاربة لم يتأكد بالعمل، فلو اشترى بال200 شيئين فتلف أحدهما فقيل، هذا وجه ضعيف، يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع، لأن به يظهر الربح بالبيع ليس بالشراء، الربح يظهر بالبيع، فهو المقصود الأعظم. والمذهب أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في مال الخراض بالشراء فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه. واضح؟ يبقى هنا علق المسألة على بداية الشراء، إذا بلأ واشترى خلاص صار هذا برأس المال. فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض. يبقى إذا تلف أجنبي شخص آخر غير المالك ولا العامل، والله أعلم. طيب، فرع: عقد القراض جائز من الطرفين. طيب، جائز يعني يكون لأحد المتعاقدين فيه فسخه متى شاء. قبل ماذا؟ ما هو السبب؟ قال: لأن أوله وكالة، أول عقد القراض وكالة. أين هي الوكالة؟ صاحب المال وكل العامل في العمل أو في التجارة، وبعد ظهور الربح شركة. بعد ظهور الربح تبين لنا أن هناك ربح، يبقى هذه شركة بين العامل وصاحب المال، وكلاهما عقد جائز. في الحالتين عقد جائز. فلكل من المالك والعامل الفسخ، يعني لهما الفسخ متى شاء. فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض، ارتفع خلاص زال، وإن لم يحضر صاحبه، وإن لم يحضر صاحبه يعني الآخر الطرف الآخر، ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ أيضا. واضح؟ كل هذه مفسدات أو تفسخ عقد المضاربة أو عقد القراض. فإذا انفسخ لم يكن للعامل أن يشتري ثم ينظر، إن كان ثم ينظر لم يكن له أن، يبقى إذا تم الفسخ لا يمكن للعامل أن يبدأ في الشراء، لأن بدايته في الشراء معناها أنه بدأ في الاتجار مرة ثانية، منع من الشراء. ثم ينظر، إن كان المال دينا لزم العامل أو لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا. يبقى إذا كان هذا المال دين يبقى ينبغي على العامل أن يحصله، استيفاؤه يعني تحصيله، لأن الدين ملك ناقص، الدين ملك ناقص ليس تام. وقد أخذ من رب المال ملكا تاما فليرد مثل ما أخذ، يعني هذا العامل أخذ من رب المال ملكا تاما ناض، فينبغي عليه أن يرد إليه ما مثل ما أخذه. وإن كان بقى إن لم يكن دينا مضر، إن كان نقدا من جنس رأس المال ولا ربح أخذه رب المال. يبقى هذه الصورة الثانية، إذا كان هذا المال الذي تبقى في يد العامل ليس دينا وإنما هو نقد، يعني ذهب أو فضة، وهذا الذهب والفضة هو من جنس رأس المال الذي دفعه صاحب المال ولا يوجد ربح، أخذه رب المال، يأخذه صاحب المال. وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط. يبقى أول ما يأتي عندنا مال، جزء من المال، من الذي يأخذه؟ صاحب المال. طب إذا كان هناك ربح بحسب الشرط، وإن كان نقدا من غير جنس رأس المال أو عرضا سلعة، سلع موجود، سلع مع بقي معنى سلع، لا يوجد معنى نقود، مضرة. إن كان هناك ربح لزم العامل بيعه، لزم العامل بيعه إن طلبه المالك، وللعامل بيعه وإن أبى المالك لأجل الربح. يبقى إذا كان هناك ربح فإنه يجب على العامل أن يبيعه، يلزمه وجوبا، متى؟ إن طلبه المالك. طيب وإذا لم يطلبه المالك فإنه يجوز للعامل أن يبيعه حتى لو رفض المالك، حتى لو رفض المالك تحصينا للإيه؟ للربح. وليس للعامل تأخير البيع إلى موسم رواج المتاع، لأن حق المالك معجل. في هذه الصورة ليس للعامل أن يقول أنا لا أبيع الآن، أنا أريد أن أبيع في موسم ينتشر فيه البيع والشراء وتنصب فيه السوق الكبرى لبيع هذه الأموال، الرواج، انتشار موسم رواج المتاع، يعني انتشاره وسرعة بيعه. لماذا؟ لأن حق المالك معجل في هذه الصورة، وهو أخذ ماله. فلو قال العامل تركت حقي لك فلا تكلفني البيع، لم تلزمه الإجابة على الأصح. يعني في هذه الصورة قال العامل تركت حقي، لا أريد ربح، خذه، تركت حقي لك فلا تكلفني البيع، يعني لا تلزمني بأن أبيع هذه السلع. هل يلزم صاحب المال أن يجيبه؟ قال لا، لم تلزمه الإجابة على الأصح من الروايات. لماذا؟ لأن التنضيد كلفة فلا تسقط عن العامل. عندك كلفة؟ لأن التنضيد كلفة. يعني في التنضيد، أي جعل المال ناض، يعني جعل المال ناض، يعني ذهب أو فضة، في هذا التنضيد فيه مشقة، فيه مشقة، فيه عمل، فلا يسقط هذا العمل عن العامل، لأنه دخل في عقد القراض أصلا من أجل ذلك. ولو قال رب المال لا تبع، رب المال بقى صاحب المال هو الذي قال له لا تبع ونقتسم العروض، أو قال أعطيك قدر نصيبك ناضا، ففي تمكن العامل من البيع وجهان. يعني هل يتمكن بقى من البيع في هذه الحالة؟ هو رب المال قال له لا تبع، يبقى نهاه عن عمل من أصل القراض. والذي قطع به شيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب أنه لا يمكن، لا يمكن منها، لا يمكن العامل من البيع. لماذا؟ لأن صاحب المال قال له خلاص نقتسم المال على هذا الحال. لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمالك هنا أولى. قال عندنا صورة، وهي صورة المعير رجل أعار شخصا قطعة أرض، أعاره قطعة أرض، ثم هذا المستعير بنى في هذه الأرض غراس، غرس فيها شجر، ثم قال له خلاص أن يتملك غراس المستعير. يبقى يجوز للمعير في هذه الحالة أن يتملك هذا الغراس بقيمته، يقول والله أنا زرعت فيه، يقول أنا سأعطيك قيمة هذا الزرع الذي زرعته. يجوز؟ قال نعم يجوز، لدفع الضرر. ضرر ماذا؟ ضرر أن يتأخر صاحب شيء عن أخذ حقه. فالمالك هنا في القراض يعني أولى، لأنه شريك. طبعا هذا شريك في حالة انتهاء عقد الايه؟ عقد المضاربة. هذه الصور كلها هذه الصور كلها إذا كان في المال ربح، فإن لم يكن ربح فهل للمالك تكليف العامل البيع؟ لا يوجد ربح، فهل يمكن لصاحب المال أن يكلف أن يلزم العامل أن يبيع هذه العروض؟ وجهان، الراجح نعم، الراجح نعم، ليأخذ ماله، ليأخذ حقه، ليرد كما أخذ، ليرد العامل المال الناض كما أخذه ناض، ولأنه لا يلزم المالك مشقة البيع. وهل للعامل البيع إن رضي المالك بإمساكها؟ وجهان، في هذه الحالة لا يوجد ربح، فهل للعامل أن يبيع إن رضي المالك؟ يعني المالك قال نعم أنا سأخذ هذه العروض خلاص كما هي بدون بيع، رضي بها، فهل للمالك للعامل أن يبيع، أن يقوم بالبيع خلاص بعد هذا الرضا؟ وجهان، الصحيح أن ذلك أن له ذلك إذا توقع ربحا، إذا كان متوقعا للإيه؟ بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع فيه الربح، والله وأعلم يتوقع فيه الربح. قال وأعلم أنه حيث لزم البيع للعامل. قال الإمام فالذي قطع به المحققون أن الذي يلزمه بيعه وتنضيده قدر رأس المال فقط، قدر رأس المال بس، هذا هو الذي يجب بيعه وتنضيده، أما ما زاد على ذلك فحكمه حكم عرض مشترك بين اثنين. يعني في نهاية عقد القراض نقول لصاحب المال أن يأخذ ماله، فإذا كان هذا المتبقي في يد العامل رأس المال نقول له في هذه الحالة يبيع حتى ينضده، حتى يرده إلى الحالة التي أخذه عليها. أما إذا زائد، إذا كان زائد على رأس المال يبقى هو مثل العرض السلعة المشتركة بين اثنين، يبقى لابد من التوافق، فلا يكلف واحد منهما بيعه. وما ذكره الإمام سكت عليه الرافعي في الشرح والنووي في الروضة وجزما بذلك في المحرر والمنهاج، يعني هو مسكوت عنه في الايه في الشرح الكبير وفي الروضة، ولكن جزما به في المحرر والمنهاج. نعم كلام التنبيه يقتضي بيع الجميع، كلام التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله يقتضي أنه يجوز له أن يبيع الجميع سواء كان رأس المال أو كان زائدا عنه، والله أعلم. انتقل إلى الباب المشابه إلى هذا الباب وهو باب المساقات.